أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ما هي الطواغيت التي يجتنبونها؟ أولا، الطاغوت هو الشيطان عليه لعائن الرحمن. وما عبد من دون الله يطلق عليه اسم طاغوت، لأنه صرف عبد الله عن عبادة سيده ومولاه وعبد الهوى والدنيا والشيطان. هذا الخبر له شأنه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، انصرفوا عنها وتركوها وأعرضوا عنها ولم يعبدوها، هؤلاء ما هو جزاؤهم؟ قال لهم البشرى بالجنة، دار النعيم المقيم. وهذه الآية تتفق مع ثلاثة أصحاب، أولهما زيد بن عمرو النوفيلي، والثاني أبو ذر الغفاري، والثالث سلمان الفارسي. هؤلاء الثلاثة أبوا أن يعبدوا غير الله في الجاهلية. وتذكرون سلمان انتقل من دار فارس من بلد إلى بلد حتى دخل المدينة. هؤلاء الثلاثة عرضت عليهم عبادة غير الله، ما استسرغوها، ما اطمأنوا إليها، ما عبدوا غير الله في الجاهلية. لما جاء الإسلام دخلوا فيه فرحين مسرورين مستبشرين. فالآية تتناولهم: إن والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله بعد ذلك ورجعوا إليه فأسلموا على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لهم البشرى. من ساق لهم البشرى وبشرهم بها؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. فهم والله لمن أهل الجنة، فوالله إنهم لمن أهل الجنة. هذه بشرى الحكيم العليم لهم. ويدخل في هذا كل من يعرض عن عبادة غير الله ولا يلتفت إليها وينوب إلى الله ويرجع إليه ويعبده بما شاء من عبادته، والله له البشرى التي ذكر تعالى هنا بقوله لهم البشرى. والبشرى في الدنيا بالرؤيا الصالحة، في القبر، في البعث والحشر، الجنة هي البشرى العظيمة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. قلت لكم الطاغوت هو إبليس، هو الشيطان، والطواغيت هم الذين يصرفون عن عبادة الله. فكل صنم طاغوت، كل حجر طاغوت، كل شهوة طاغوت، كل ما يصرف عن عبادة الله سميه طاغوت ولا تخف. والذين اجتنبوا الطاغوت ابتعدوا عنها وتركوها وما زالوا ما دخلوا في الإسلام بعد، ثم أسلموا ودخلوا في الإسلام، قال تعالى لهم البشرى. عرفتم البشرى ما هي؟ فيه أعظم من الجنة؟ لا بشرى أعظم من الجنة، مع أن لهم البشرى الرؤيا الصالحة يشاهدونها اليوم قبل موتهم. ثانيا، عند الوفاة تأتي الملائكة وتبشرهم قبل نزع الروح. وقرأوا لذلك قول الله تعالى في آيتين من كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، قبل أن تخرج روحه وهو على سرير الموت، والملائكة تنزل من السماء وتبشره قبل أن تخرج روحه، ثم تؤخذ روحه إلى الملكوت الأعلى وتعود إلى القبر. ثم قال تعالى: فبشر عباد، يا رسولي يا أيها المبلغ عني بشر عبادي. من هم من عبادي الذين يبشرهم؟ قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشرهم يا رسول الله، بشروهم أنتم. الذي يستمع القول ممن يقول فيترك باطله وهو راءه وكذبه وفاسده ويأخذ بما هو أحسن. نظام أولياء الله، عندما يستمعون القول ما يأخذون إلا بما فيه رضا الله عز وجل، لا يأخذون إلا بأحسنه. وتتناول أيضا الآية معنى آخر، وهو لما تسمع الفضيلة في شيء وتسمع الواجب تأتي بالواجب دون الفضيلة، الواجب أولى، تأخذ بالذي هو عزم. كل هذا صالح للبشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، هم يستمعونه فيتبعون أحسنه ويتركون سيئه وحسنه. أيضا عارض علينا عارض الآن فضيلة من الفضائل ذات وجهين، وجه أعلى وجه دون ذلك. هذه الطبقة من المؤمنين تأخذ بالأعلى وتترك الأدنى. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا عام أيضا، تجلس في جماعة تسمع من يتحدث ما تأخذ إلا بما هو قول صحيح، والباطل والسيء لا تأخذه ولا تأويه ولا تتكلم به. هذا نظام أولياء الله الصالحين الذين أمي الرسول بأن يبشرهم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسن القول، حتى حسنه ما يتبعون، أفضله وأعلاه. ثم قال تعالى: أولئك الذين هداهم الله. إعلان عظيم، أولئك السامون الأعلون، أفاضل الناس، أولئك الذين هداهم الله فآمنوا به وعبدوه بما شرع لهم وتركوا عبادة غيره وتجنبوا ما حرم عليهم ونهاهم عنه في الأقوال والأعمال والاعتقادات، هداهم الله، هنيئا لمن هداه الله. وهنا الهداية لا تطلب إلا من الله، إذ لا يملكها إلا الله. الهداية خاصة بالله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بحكمه العالية وعدله الرحيم. فمن طلب الهداية فليطلب من الله. وها نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، طلب هداية وإلا لا؟ بعدما نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه نقول اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين مدح وإلا لا، الرحمن الرحيم ثناء وإلا لا، مالك يوم الدين تمجيد وإلا لا، إياك نعبد وإياك نستعين تملق وإلا لا، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. بعد هذا كله نقول اهدنا الصراط المستقيم، إذ لا يملك الهداية إلا الله، لا يملكها رسول ولا ملك ولا نبينا ما كان يملكها، لو ملك لهدى الناس أجمعين. أولئك الذين هداهم الله إلى أين؟ إلى الصراط المستقيم، إلى أن يؤمنوا ويعملوا الصالحات ويتجنبوا الشرك والذنوب والآثام والسيئات في طريقهم إلى دار السلام الجنة دار الأبرار، ما إن يموت أحد قبل أن يموت يشاهد الجنة. ثم قال تعالى وأولئك هم أولو الألباب، هم أصحاب القلوب الواعية المدركة الفطنة، بخلاف من لا قلب له من أهل الشرك والباطل والعياذ بالله. هم أصحاب العقول النيرة الواعية، ولذلك عرفوا الطريق إلى الله فسلكوه. والذين يتخبطون في دنياهم في أهوائهم وشهواتهم ما عرفوا، لأنهم لا قلوب لهم تعي وتفهم وتدرك كالبهائم. هل للبهائم عقول؟ لا عقول لها. أثنى عليهم بهذا الثناء بعد هذه البشرى، بشرهم ثم أعلن عن هدايتهم له، هدايته لهم، ثم أثنى عليهم بقول أولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هذه فرصة أتيحت لنا ندعو الله عز وجل، اللهم اجعلنا من أولي الألباب. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ يا رسولنا لا تكرب ولا تحزن ولا تتألم إذا ما استجاب عمك أبو لهب ولا ولده فلان ولا فلان وفلان، ما تكرب ولا تحزن ولا تتألم أبدا. لما هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، وجبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض في كتاب المقادير، لا بد وأنهم من أهل النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب تبكي يا رسولنا، تحزن تتألم، لماذا ما أسلموا، لماذا ما دخلوا في الإسلام، كيف يدخلون النار، كيف كيف هذا كله؟ ما تتعب نفسك يا رسولنا ولا تشقي بهذا الهم، لأن الله إذا كتب لعبد جهنم سوف يدخلها، لكن يدخلها بماذا؟ بسبب الدخول إليها بالشرك والكفر والذنوب والآثام. في الآية تخفيف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحمل هما ما نتضواه ولا ندركه. أفمن حق عليه كلمة العذاب؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ تستطيع تنقذ شخص في النار؟ ما تستطيع. هؤلاء كتب الله شقاءهم قبل أن يخلقهم، وعرف أنهم يفجرون ويفسقون ويخرجون عن طاعته ويرضون بالباطل ضد الحق، فكتب ذلك في كتاب المقادير قبل أن يخلقوا. فهؤلاء والله ما يسلمون ولا يهتدون ولا يدخلون أبدا إلا جهنم. لعل بعض الصالحين المستمعين يصعب عليهم فهم هذه القضية، أعيد القول فيها وأكرره. قبل أن يخلق الله العوالم خلق القلم وقال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم الدين، إذن فكتب الله كل الأحداث الموجودة في الكون في هذه الحياة الدنيا، حركة يدي والله مكتوبة كما هي، جلوسكم هذا والله كما هو، لو تطلع على الكتاب والله لوجدته. فلهذا انتظمت الحياة وأحداثها العجيبة العظيمة كلها تتم حسب تلك الكتابة. فلما قد تقدم لنا أن الله مسح ذرية آدم من صلبه واستنطقها فنطقت، إذن فعلم أن هذا الشخص فلان أبو لهب يعرض عليه الإسلام ويبشر به ويرغب فيه فلا يستجيب، ويحاول أن يؤذي رسولنا ويتعرض له بالأذى، فكتب ذلك في ذلك الكتاب. لما وجدت الحياة ووجد أبو لهب لا بد أن يطبق ذاك الذي كتب عليه، فلا يؤمن ولا يسلم كأبي جهل وغيره. أدركتم هذه الحقيقة؟ فلان عبد صالح، لأن الله لما خلقه علم أنه سيكون من الصالحين من العقلاء البصراء الذين يعرفون ويعملون بالصالحات، فكتب ذلك له وقال لرسول يبشر. هكذا يقول تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب تهديه أنت يا رسولنا تقدر على هدايته؟ ما تستطيع. لما؟ لأن الله حكم بأن يكون من أهل النار، فما تستطيع هدايته أنت أبدا، تدعوه بالتي أحسن، أما بالعنف والشد على أن يؤمن ما يؤمن ما دام كتب الله شقاوته. أفأنت يا رسولنا تنقذ ما في النار؟ تستطيع؟ ما تستطيع. تنقذ من دخل النار تخرجه؟ ما تستطيع. إذن فلا تكرب ولا تحزن ولا تتألم، وادعو إلى الله، إلى دينه، إلى التوحيد بالتي هي أحسن. من استجاب أجاب ومن أعرض أعرض. في هذا بيان الدعوة الإسلامية الصحيحة كيف تكون. ثم قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم. هذا صنف آخر. الصنف الأول كتب الله شقاوتهم وعذابهم وألاكم لا يهتدون. الصنف الثاني: لكن الذين اتقوا ربهم. من ربهم؟ يرحمكم الله، خالقهم رازقهم واهب الحياة لهم، خالق هذه الأكوان، أرفع رأسك للشمس والقمر والنجوم والكواكب، انظر إلى الأرض البحار والأشجار، من خلق هذا؟ الآباء والأمهات؟ الله هو الخالق. كوكب الشمس فقط أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من كوكبه؟ من أوجد النار ملتهبة فيه؟ من لا بد من موجد قطعا حقا. من هو هذا؟ هو الله، ولن يكون إلا الله. لكن الذين اتقوا ربهم، ما معنى اتقوا ربهم؟ بالأمس بيناها، جعلوا بينهم وبين عذابه وقايا. أنا اتقيت البرد بهذا الثوب وإلى لا، واتقيت الحر بكذا، اتقيت الله أي اتقيت عذابه وغضبه عليك بأي شيء تتقيه، باللباس، بالثياب، بالمال، بالظل، بالحرارة، بما. لا يتقى الله إلا بشيئين اثنين: الإيمان والعمل الصالح، وترك ضدهما الشرك والذنوب والآثام. بما يتقى الله؟ نتقي الحر والبرد والأفاعي والحيات واللصوص بالسلاح، نتقيهم وإلا لا؟ الله كيف نتقيه؟ بما نتقيه؟ بالإيمان والعمل الصالح. واسمعوا الله تعالى يقول في سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، والله لا خوف ولا حزن. من هم أولياؤك يا ربنا؟ الجواب قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أولا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر والجزاء حق، ثم آمنوا بكل ما أمرهم الله ورسوله أن يؤمنوا به ويصدقوا، أدركوه أو لم يدركوه، وكانوا طول حياتهم وكانوا يتقون يوميا، يتقون ماذا؟ سخط الله وعقابه بماذا؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، والله العظيم بفعل ما أوجب فعله أو قوله أو عمله وترك ما حرم اعتقاده أو قوله أو عمله. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا أولا وكانوا يتقون حتى الموت، لا خمر ولا ربا ولا زنا ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا باطل ولا ظلم ولا اعتداء ولا أصفياء كالأنبياء. ثم قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشرى الآخرة هي هذه في الآية الكريمة، وبشرى الدنيا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تراله. البشرى في الحياة الدنيا رؤيا منام صالح، تراها أنت أو يراها أحد الصالحين ويقول أي فلان والله رأيت لك كذا وكذا وصدقه. ولا يموت ولي الله حتى يرى قبل موته، ويرى عند الموت كما علمتم الملائكة تأتي وفد خاص موكب لأجل أخذ الروح، وهم على أجمل ما يكونون ويبشرونه وهم يأخذون روحه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله لهم ملائكة تحميهم وتحرسهم. هكذا يقول تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. القرآن كتاب هداية وإلى لا، يجمع بين الترغيب والترهيب، بالأمس لهم ظلل من تحتها ظلل وإلى في جهنم، والآن في الجنة لهم غرف من فوقها غرف، علية طبقة ثانية. لهم غرف جمع غرفة، ما هي كغرف الدنيا وإن زيناها وإن فعلنا وفعلنا والله لا تساوي ولا تعدلها، من فوقها غرف أيضا مبنية بناء، ما هو خيمة، مبنية بالبناء. سبحان الله العظيم، الذي بنى الشمس ما يبني لنا الغرف الجنة، مبنية تجري من تحتها الأنهار. كم نهرا في الجنة؟ أربعة. ما هي أنهار الجنة؟ أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نهر، ما هو ساقية أو سواقية، نهر من خمر يمشي، نهر من لبن لم يتغير طعمه بالحموضة، نهر عسل ماشي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الذي قادر على إيجادنا يعجز عن إيجاد هذا النعيم المقيم؟ لا والله، إن الله على كل شيء قدير. يا بشرى المؤمنين المتقين، يا بشرى المؤمنين المتقين، هذه بشراهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم. إن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، بين خلال الأشجار والمعمة والمباني الأنهار تجري، ثم قال تعالى: وعد الله، وعدهم الله وعده هذا الذي سمعتموه، وعد الله وعد به أولياء المؤمنون المتقون، ليسوا أولئك الذين كانوا يدجلون ويكذبون ويفجرون بنساء تلامذتهم وبعدما يموتون يبنون عليهم القبور ويدعون أنهم أولياء. من هو الولي يا عباد الله؟ قبل فترة يقولك سيدي عبد القادر مولاي فلان سيدي مبروك، ما يعرفون وليا بين الناس أبدا. لا إله إلا الله. يا عباد الله، ماذا فعل الثالوث الأسود؟ ماذا فعل المجوس واليهود والنصارى؟ ضربات عنيفة يسلبون من أذهان وقلوب المسلمين وجود ولي بين الناس إلا إذا مات وبنوا على قبره. لماذا هذا؟ الجواب: من أجل أن يستبيح المسلمون نساء إخوانهم وأموالهم وأعراضهم ودماءهم، لأننا نعرف وهم يعرفون أن المؤمن ما يستطيع أن يؤذي ولي الله والله ولو بكلمة. المؤمن الحق يؤذي مؤمنا؟ والله يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عارفون معرفة يقينية أن المؤمن لا يؤذي المؤمن أبدا. ثبات إذا كان المؤمن ولي الله. هيا نسلب ولاية الله عنهم ونجعل في الموتى ونتركهم ما يعترفون بالولاية لبعضهم البعض فينكحوا نساء بعضهم بعض ويأكلون أموالهم وما إلى ذلك. وقد ذكرت غير ما مر العظة للعبرة في مجلس نحن جالسون يتحدث أولئك المشايخ والرجال، قالوا: فلان إذا زنى إذا فجر وهو جنوب ما يمر بسيد فلان بل يمشي في طريق آخر، يستحي يخاف من الولي الميت إذ هو زنى وفجر بامرأة أخيه أو بنت أخيه ويخاف من الولي الميت حتى ما يمر عليه. وإن شئتم حلفتم لكم بالله، لقد حدث هذا في أمة الإسلام من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا طيلة قرون، ما يعرفون الولي إلا من مات، ومن ثم يستبيحون أموالهم وأعراضهم ودماءهم، لأنه لو كان يعرف أنه ولي ما يؤذيه أبدا، فسلبوا هذه الولاية منهم كما فعلوا بالقرآن. القرآن من أندونيسيا إلى موريتانيا قرون عديدة والله ما يجتمع عليه اثنان ليتدبروه ويتدارسوه أبدا، لا يقرؤونه إلا على الموتى. عرف الماجوس واليهود والنصارى أن القرآن روح، سماه الله روحا، والروح لا تكون الحياة إلا بالروح، فقالوا: هيا نفقدهم هذه الروح، فمنعونا من تدبر القرآن وتفسيره، وقالوا: تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فماذا نصنع بالقرآن؟ نقرأ على الموتى. هكذا فالهبوط الذي هبط واستعمر العالم الإسلامي واستغل سببه الموت، أماتون أولا وبعد ذلك سادون وحكمونا. لا إله إلا الله. هكذا يقول تعالى: تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إيه نعم، يخلف الميعاد العاجز، يعيدك وما يستطيع يخلف عاجز، أما الذي يقول الشيء كن فيكون على الفور، هذا يعجزه شيء؟ يخلف وعده: وعدناكم ولكن عجزنا. مستحيل هذا عن الله عز وجل، لا يخلف الميعاد لقوته وقدرته على إيجاد ما وعد به وإعطائه لعباده الموعودين. ومع هداية هذه الآيات، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا كرامة زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إذ هذه الآية تعنيهم، فقد رفضوا عبادة الطاغوت في الجاهلية قبل الإسلام ثم أنابوا إلى ربهم فصدقت الآية عليهم. كما سمعتم قلنا ثلاثة أنفار هما عبد زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. هؤلاء أبوا أن يكفروا في الكفر، الناس كفر، لا يوجد رسول ولا نبي، يعبدون أصنامهم، قالوا ما نعبد أبا إلا خالقنا. فلما جاء الإسلام أقبلوا عليه، فأثنى الله تعالى عليهم وبشرهم بهذه البشرى. نعم. ثانيا فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك. فضيلة أهل التمييز والوعد والإدراك، لأن قالوا الألباب وإلا لا، فضيلة أهل الإدراك والتمييز والفهم والوعي، لكن الجهال الذين يتخبطون بالحياة. نعم. قال فضيلة أهل التمييز والوعي والإدراك الذين يميزون بين ما يسمعون فيتبعون الأحسن ويتركون ما دونه من الحسن والسيء. يتبعون الأحسن ويتركون ما دون الأحسن للحسن والسيء كما علمتم. نعم. ثالثا إعلام من الله تعالى أن من وجبت له النار أزل النار أزلا لا تمكن هدايته مهما بذل الداعي في هدايته وإصلاحه ما بذل. نعم، من وجبت له النار لا يمكن أن يهتدي أبدا ولا تقوى على هدايته أبدا. فلهذا أدعو فقط ولا تكرب ولا تحزن، قل لما آمن. وأخيرا بيان ما أعد الله تعالى لأهل الإيمان والتقوى من نعيم الجنة وكرامة الله لأهلها.